يا سهم العين يحكي وياي، انت اصعب لو سهم الماي. يا سهم العين يحكي وياي، انت اصعب لو سهم الماي. يا سهم العين يحكي وياي، أصعب لو سهم الماي. وضح أكثر يا سهم الشر، وضح أكثر يا سهم الشر، أنت أصعب لو سهم الماي. يا سهمي الصعب عيني كفيل، انت هاي الماء احكم وجاوبني عالشفته قبل العين، لازم صيبت تفختين قبل عيني الكفيل حسين صوبته، حاجيني ووضح للناس عن آخر نظرة العباس، حاجيني ووضح للناس عن آخر نظرة العباس. صد لي حسين لو ليش كينا، وصد لي حسين لو ليش كينا، انت اصعب لو سهم الماء. علامك يا سهم هو تعجب بأمرك، يا سهم المصايب فريد ذكرك، علامك ما خفت والثانية نظرك، ولا خفت شفوف الجانتيت أمرك، ما تعرف يا سهم العين العين يقاصد تتحدى الشفير، ما تعرف يا سهم العين قاصد تتحدى الشفير. يا جفي يصيد ونظل ننشيد، يا جفي يصيد ونظل ننشيد، انت اصعب لو سهم الماي الماي الماي. سهمي الصبت من طار عجيز نودة مت عني الجفيل وتعرفي بزادة تعرف كم طفل يتأمل وعودة منك حسرته لو مين سهم جوده انت اصعب لو سهمي الجود بمن ينظر للعمود انت اصعب لو سهمي الجود بمن ينظر للعمود هاي الحالة صوت أطفاله هاي الحالة صوت أطفاله انت أصعب لو سهمي الماء أسألك يا سهم من طاح على الغبرة على وجهه وقاع لولا على ظهره إن كان على الوجه من غيرك نحرى وجرح أمي البنين ودمعتي الزغرة يا وليدي الصوت من اذني صوت امك صوت ام حسين يا وليدي الصوت من اذني صوت امك صوت امي حسين انظر دمعي ويسأل ضلعي انظر دمعي ويسأل ضلعي انت اصعب انت اصعب لو سهم الماء وجروحنا تسمعك سكوتك لا تضين بالمحكمة ينفعك من شافك أخي وحاول يطلعك مثيل سهميل مثلث لو أشد وضعك من شافك بالعين شقال ويشاهد وضعي الجفار من شافك بالعين شقال ويشاهد وضعي الجفار وقعت ذخري كسرت ظهري وقعت ذخري كسرت ظهري انت صعب لو سهمي الماء أخيرا يا سهم مجبور ترويه هاي أمي القصاص والعين تدمي يا زينب من جد والآن تحدي تصيد علي وانت بعين وعلي ريتك ما سبتي الرواي واتمنى تصوب عيناي ريتك ما سبتي الرواي واتمنى تصوب عيناي عيناي سبت الغيرة وأنا بحيرة سبت الغيرة وأنا بحيرة أنت أصعب لو سهم المغار